كلمة قدر جاءت في القرآن، ما بنجيبش كلام تاني ونستشهد به. يبقى قدر ضيقة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني ظن لدلاله مع الله الذي أرسله بالرسالة واصطفاه لهذه المهمة إن ربنا ما يضيقش عليه تنفيسه عن عواطفه بأنه يهرب شوية من نفسه، مش هيضيق عليه. يبقى ثقة في رحمة من أرسله. وشيء آخر قوله فساهم فكان من المدخلين، دنا لقطة أخرى، لقطة اجتماعية، بمعنى أنه إذا وجد شيء لا يتسع للطالبين له لا يصح أن يميز القاسم أحدا على أحد، لأن تمييز أحد على أحد يورث في نفس الناس أنه فضله عليه، يقوم يخرج من المسألة دي يقول أنا مش هقسم، أنا هعمل قرعة، واللي يطلع الآن ما يشتغل فيه القرعة هي اللي جابته. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الهجرة كان كل بيت في المدينة يحب أن ينزل عليه رسول الله، وكل واحد ما يمر عليه بالناقة كده بده يمسكها يقعدها، إنما رسول الله عايز يفضل مين ولا مين. فماذا قال؟ أخرج المسألة من حيز مراده ومن حيز اختياره، فقال دعوها أي الناقة فإنها مأمورة. الله، يبقى ما حدش يقدر يقول ده نزل عند فلان الناقة هي اللي يبقى صح. يبقى إذا السفينة إذا جه واحد هذا في حاجة اسمها يسموها القشة التي قصفت ظهرها، البعير يحملوه يتحمل يتحمل يتحمل، وبعدين يجي واحد عود واحد تاني بقى زايد، العود ده مش هو اللي هينخفه، ده العدام كلها هي اللي هتنخفه، بس العود ده رجع، العود رجع قشة قطم الظهر الايه. فالسفينة ما تسعش اللي عدد كده، اذا جه واحد منها، لان احنا عارفين ان السفينة بتتحمل وزن الماء المذبذب، وزن الماء المذبذب، فلما يجي واحد زايد هتخطف شوية، واحد يخف تقب شوية، فلما جه زايد هتخطف السفينة. اذا قالوا لان ضحية بواحد لا يركبها خير من ان يهلك الجميع. كلام جميل ده تعليما ولا مش تعليما؟ تعليما. فساهم فكان من المدحضين، يعني من المدحضين، هو اللي طلع انه يترك في البحر. طب وين واحد في البحر زي انا بدل ما يرموا الكل رموا ايه؟ رموا واحد بس. يبقى السهم المساهمه عملت ايه؟ قللت الايه؟ قللت اثار الحادثه المنتهيه، وهو ان بدل الكل يبقى واحد بس. يبقى علمتني أننا في هذه المسألة لما يكون فيه خطر وواحد يقدر يدرأه عن الجماعة يبقى ما فيش مانع يدرأه، بس مين يدرأه ما نختارش احنا بقى، نعمل قرعة علشان ما نبقاش ظلمناه وقلنا ده احنا اللي عملناه، يمكن واحد يعمله وهو كره بده يرميه في البحر، نقول له انا خرجت من هذه المسألة ده بالايه؟ بالسهل. فكان من الحديث فالتقمه الحوت. الله، لكن التقام الحوت ده كان رحمة من الله له، لأن بعض ما كان يضيع في حيز البحر الواسع اللي ما نعرفش الأبواق هتوديه فين، بقى في ايه؟ بقى في بطن حوت. والحوت له إرادة، بعدين هو لما يحب كده يستخرج كده ينطر بره ينطر، لكن البحر ما عندوش هذه الايه؟ يبقى لا نزال في سلسلة الرحمات من الله اللي بين ليه. فالتقمه الحوت ومليم فعلم ما يلام عليه، يعني انت ما كانش صح انك تزعل او كده وتفهم ان ربنا يعني هيقتلك من اول مره، ربنا نصرك بقى ارسلك وهيتخلى عنك، بس المساله فيها تمحيص. ايه يعني تمحيص؟ قال لك كان من الممكن ان ينصر الله رسله من اول وهله، نازل ما حدش يقدر يتنفس. طب ايه اللي جاب؟ قال لك لا، يريد الله سبحانه وتعالى ان تتمهد الامور عشان حاجتين. الحاجة الأولى إن الشر يفضل مدة ويستشري والناس تضيق بالشر والفساد، فحتى هي اللي تطلب الإيه؟ الخلاص منه. ثانيا المؤمنين بالرسول يمحصوا تمحيص يتحمل الآلام ويتحمل المتاعب، علشان هو مهمته صعبة أوي لا أن تقوم الإيه؟ الساعة. يبقى تأخير النصر مش معناه تخلي الله عن رسله، لا، ده فيه امرين اثنين. الامر الاول ان الشر يستشر، يقوم الناس تكره هذا الشر، ولما تكره هذا الشر تبقى معونة على الخير، والمؤمنون الاولون يمحصون تمحيصا كافيا لانهم سيحملون مهمة ضخمة في هداية العالم. قول الحق، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. لو ما كانش أرسل الأول، يعني كأنه بيقولوا تفتكر المسألة دي وهو مولين دي هتخلي الغير رأينا في أن رسول، لا، هو برضه هنرسله إلى 100,000. إيه كلمة 100,000 أو يزيدون؟ كان الألف قديما هو منتهى ما يعرف عند الناس من عدد. ولذلك لما بنت كسرى أظن عادوا يفتوها، فراحوا لمن جعلت في سهمه من المسلمين وقالوا له هنشتريها، هنشتريها منك بكام؟ 1,000 دينار. انبسط أول، قال له ما يعرفش حاجة إيه؟ 1,000 دي هي الرقم. فلما عقدت الصفقة قال له أصحابه: يا راجل أنت عملت كده، ده دي بنت كذا، بنت الرسول ده كانت هتبدا بمال كتير، او 1,000 هي اللي بتبدا. قال: والله لو علم ان وراء الالف عددا لقلت، انما انا ما اعرفش ان هو ده ليه الالف هي الالف. نعم. ايش يعني او يزيدون دي؟ طب قال لك او يزيدون دي ما بيتكلمش عن الزياده، ده بياكد لك ان العدد كده بل ازيد من كده. بل ايه؟ بياكده، بياكد مش الزياده، بياكد الايه؟ ال 100,000. زي ما تقول له ده كده واسهل وكذا، يبقى انت ما بتتكلمش عن الزياده، انما بتتكلم على تاكيد الايه؟ لانك يمكن قلت 1,000 لانه قرر 1999 ولا 900 ولا اي حاجه، فقال لك ويزيد. يزيد بما معناه تاكد الايه؟ تاكد. فامنوا فمتعناهم، بس متعه الدنيا. ليه؟ لان حين تنتهي متعته الى خير من المتعه تبقى دي اكرام. فما تقولش ده نهى دنياهم، نهى تمتعهم، ده نهى تمتعهم الموقوت وتمتعهم على قدر امكانيات ذواتهم، وينقلهم الى تمتع غير موقوت وعلى امكانيات الحق. يبقى عمل فيهم جميله ولا ما؟ فامنوا فمتعناهم الى حين.